صلي يا ربي على المختار إمام، بلغ الرحمن عبدا آملا. صلي يا ربي على المختار إمام، بلغ الرحمن عبدا آملا. يا رسول الله غوثا عاجلا، فعظيم الخطب فينا نزلا. يا رسول الله دارك سيده، أبدلي العسر بيسر حاصلا. يا رسول الله فرج زاندي، أصلحي الشأن وسد الخلل. يا رؤوفا يا رحيما رحمة، عمتي الأكوان من ربي العلا. يا عظيما يا كريما جوده، جاد لي العافينا طرا كاملا. يا كثير الفيض يا من فيضه، طاب لي الوراد علمنا هلا. أنت باب الله نعم الملتجى، من أتى بابك فضلا داخلا. أنت حصن الله من لذا به، أمين الخوف ونال الأمل. أنت سير الله يا نور الهدى، أنت غوث الخلق من كل بلاء. يا جليل الذكر يا من خلقه عظم الله وخلقا جملا. يا جزيل الفضل يا من فضله، سحى إحسانا علينا هطلا. يا رفيع القدر يا كهف الورى، يا منيع الفخر يا غيث الملا. يا وسيع الجاه جال الكرب كم، زب الكرب وأبر العلل. يا مزيل الخطب من خطب دها، سيدي أنت لا هاغف عاجلا. مسني الضر وساءت حالتي، ضغت ذرعا يا شفيعا مرسلا. وهموم ضاجعتني أوهنت، مهجتي والجسم منها في بلا. زاد سومي ضاء صبري، زاد السوي ضاع صبري كيف لا. وضعيف الحال لا يقوى على، وأمور خافية إذ شرحها طال دارك وجل عنا المحلا. وذنوب وفؤاد غافل، ذكرك المشهور لي منه جلا. فأغثني سيد الأنباء، فأغثني سيد الأنباء من فرجا للناس كلا أرسلا. أبدل الحال بحال حسن، واجبري الكسر وبلغ أملا. نور القلب بنور منكم، يسري في سري بسر حصلا. يا رجائي يا رجائي أمله، أحسني العقبى وأصلح عملا. ليس حالي عنك يخفى سيري، ليس حالي عنك يخفى سندي. لا تضيعني يا شفيعي هملا، حاشا من لاذى بكم يسعى لكم. قاصدا يرجع من غير صلة، أنت أهل الجود يا رب الندى. أنت أهل الجود يا رب الندى، والعطاء والمد يا أهل العلا. اكشف الغمة عني عاجلا يا مغيثا يا عظيم بطلا، عبدك الموثوق ذنبا جعفرا، كن به في كل أمر حفلا. فاكشف الغمة عني عاجلا يا مغيثا يا عظيما بطلا، عبدك الموثوق ذنبا جعفرا، كن به في كل أمر حافلا. زادك الجبار ربي رفعة، وعليك الله صلى ما تلا، قارئ والآلي والأصحاب بلغ الرحمن عبدا آملا، بلغ الرحمن عبدا آملا، بلغ الرحمن عبدا آملا، بلغ الرحمن عبدا آملا.